السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر محرم سنة 1438 هجرية، الموافق للتاسع من شهر أكتوبر 2016 ميلادية، نواصل دراسة كتاب الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية من تأليف الشيخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمه الله تعالى. هذه الضوابط تفيد المسلم خاصة طالب العلم، وخاصة عند الحوار تفيده في معرفة كيفية التعامل مع من يخالفه. هذه الضوابط عبارة عن قوانين وقيود، من سار عليها فإنه إن شاء الله يصير الخلاف الذي بينه وبين من يخالفه يصير رحمة ويصير ساعة وليس سببا للشقاق والنزاع والتدابر والبراء والولاء. فقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال له: إني ألفت كتابا في الخلاف، خلاف بين العلماء، مسائل التي اختلف فيها العلماء. فقال له: سمه كتاب الساعة. كتاب ماذا؟ الساعة، يعني لتساع، لتساع الساعة، هذا من الساعة. إذن المسلم خاصة طلاب العلم عليهم أن يدرسوا هذه الضوابط، وهذه الضوابط في الغالب نجدها في كتب متخصصة. ما هي هذه الكتب؟ كتب آداب طلب العلم، آداب طلب العلم. ولهذا أنصح نفسي دائما، أنصح إخواني خاصة الذين يريدون أن يدخلوا في المعمعة بتاع الخلاف والحوار، وحتى الذي لا يريد أن يدخل، لأن الخلاف الآن راه فارغ نفسه بين المسلمين، بين الفقهاء الأئمة والناس والمأمومين. فلا بد يكون عندنا قيود، قوانين نمشي عليها باش نعرفوا متى لا يجوز الخلاف ومتى يجوز الخلاف، وإذا جاز الخلاف كيف نختلف، كيف نختلف. هذه ضوابط مهمة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضوابط عدة أوصلها إلى 27 ضابط. ذكر الضابط الأول: تصحيح النية، يعني لابد الإنسان يصحح نيته في كل العبادات، ومنها طلب العلم ومنها الحوار. الضابط الثاني: الحذر من تزكية النفس. ما تزكيش نفسك، ما تظنش باللي الحق راه معاك في المسائل التي يجوز فيها خلاف. أما المسائل التي ما يجوز فيها الخلاف وكنت على الحق فأنت تقول أنا على الحق. الضابط الثالث: توطين النفس على قبول الحق. يعني كي تختلف مع صاحبك شوف، عليك أن تجعل نفسك موطنة ما معنى موطنة؟ يعني مستعدة لقبول الحق ولو جاءك ممن خالفك. الضابط الرابع التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر، لأن كل واحد كيفاش يفهم الدليل وكيفاش يفهم النص. الضابط الخامس وجوب مراعاة القدرات العقلية. الضابط السادس وجوب مراعاة الأحوال والبيئات، قد يكون الخلاف سببه اختلاف البيئة اختلاف الأحوال. مثلا قد المفتي قد يقول أن الأمر الفلاني غير جائز هذا أمام الناس، ثم يأتيه إنسان ويقول له يا شيخ أنا عندي ظرف كذا وكذا وظروفي كذا وكذا، فيفتي له بالجواز. فبعض الناس لما يسمع يقول هذا المفتي راه يخلط في الدين، على منا يقولنا ما يجوزش وفلان قال له يجوز. لكن نقول له فلان اللي قال له يجوز درس حالته، درس حالته ووجد أن حالته تجيز له أن يفعل ذلك الأمر الذي اختلف فيه العلماء. وصلنا الآن إلى الضابط وش السابع. الضابط السابع قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصا صحيحا صريحا. إذن المسائل إذا اختلف العلماء فيها، هناك مسائل لا يكون فيها الإنكار وهناك مسائل يكون فيها الإنكار. هنا هذه النقطة السابعة مهمة جدا أيها الإخوة، انتبهوا مليح ماذا بينا تكتبوا وتأخذوا النقاط لأنها مهمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى المتتبع لكتب الفقه الإسلامي يرى أن هناك مئات المسائل اختلف فيها العلماء ولكل منها منزعه الاجتهادي، يعني طريقته في فهمه الذي بنى عليه الحكم. فإذا لم يعارض هذا الاجتهاد أو فإذا لم يعارض هذا الاجتهاد دليلا صريحا دليلا صحيحا صريحا فإنه لا ينكر عليه، إذ ليس قول أحد المجتهدين بأولى بالصواب من قول الآخر، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساق فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. هذه المسألة نشرحها فهي مهمة. المسائل التي اختلف فيها العلماء منها مسائل ثم مسائل اجتهادية وهناك مسائل خلافية، هذه مهمة جدا علينا أن ننتبه لهذا الموضوع. المسائل التي يقع فيها خلاف بين العلماء نوعان، المسائل التي يقع فيها الخلاف بين العلماء نوعان. النوع الأول ما يسوغ فيه الخلاف، يعني ما يجوز فيه الخلاف، وهذه تسمى المسائل الاجتهادية، تسمى المسائل الاجتهادية. النوع الثاني لا يسوغ فيها الخلاف وتسمى بالمسائل الخلافية. عرفت الآن؟ كاين مسائل يجوز يختلف فيها العلماء، هذه يسموها مسائل اجتهادية. انتبهوا مليح، هذه إن شاء الله كي نفهموها سبحان الله العظيم تولي تشوف الكثير من الخلاف اللي راه واقع خاصة من الغلاة ترى صح أنهم واقعين في الغلو، نسأل الله العافية. المسائل التي يسوغ يعني يجوز فيها الخلاف تسمى مسائل اجتهادية، والمسائل التي لا يجوز فيها الخلاف لا يسوغ فيها الخلاف تسمى المسائل الخلافية. إذن العلماء قالوا لا إنكار في مسائل اجتهادية، كاين اللي قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا خطأ، هذا خطأ. قال الإمام ابن القيم وغيره هذا التعميم غلط، لأن سواء المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية كلها مسائل اختلف فيها العلماء، إلا أن الأولى يجوز فيها الخلاف والثانية لا يجوز فيها الخلاف. إذن العبارة الدقيقة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وليس في مسائل الخلاف، مسائل الخلاف فيها إنكار صح. نريد الآن أن نعرف ما هو الضابط والفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية هي المسائل التي اختلف فيها العلماء لأنه لا يوجد فيها إجماع ولا نص قاطع، لا كش فيها إجماع. أما إذا فيها إجماع واحد خالف الإجماع نسموها مسائل خلوكم معايا، مسألة فيها إجماع أجمع العلماء على كذا وكذا، واحد يجي خالف وسنسموها هذه مسائل خلافية، ما يجوزلوش يخالف، لازم يحط رأسه ويمشي مع الإجماع إذا ثبت الإجماع طبعا. كان عندنا نص قاطع، قال تعالى حرمت عليكم الميتة، واحد يجي يقول يعني ايش انسان ياكل ميتة ولو لغير ضرورة، وش نقول له؟ يجوز له يجتهد هنا؟ أيوة هذا. فهمتوا الآن؟ إذن المسائل التي لا يوجد فيها إجماع ولا نص قاطع، نص قاطع، أما إذا كان نص محتمل في احتمال هنا يجوز الإنسان يجتهد، كما قلت لكم على أكل لحم الخيل، قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا نص قاطع، هنا باللحم الخيل حرام، نص قاطع مش قاطع يعني مش مؤكد، احتمال ممكن يفيد التحريم ممكن لا يفيد التحريم، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا نص قاطع؟ لا مش قاطع، لأن كلمة واجب يحتمل، لو كان قاطع ما يختلفوش فيها العلماء. فهمتوا المسألة هذه؟ إذن المسائل التي فيها قطع التي فيها معلومة من الدين بالضرورة واحد يخالف فيها ما نقولوش هذا مجتهد، وهذا تعبير تاع العصر الحادث حريته تعبير حرية التفكير، لا. وهذه اللي هم واقعين فيه كثير من العلمانيين واللادينيين، ناس تربوا في بلاد إسلامية وأصبحوا مسلمون ومن بعد قرأ زوج حروف في فرنسا ولا عند أولاد فرنسا ولا عند أولاد بريطانيا، ومن بعد ولا وش يدير؟ يهضر لنا في القطعية تاع الدين، يهضر في الحجاب، يهضر في الخمر، يجيب نوكت على الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، يقول له لا لا يجوز، يعني هذه مسائل واش قطعية ما يجوز لكش تخالف فيها، الخمر حرام خلاص حرام، ما تبداش تقول لنا اقتصاد وما نقدروش ورانا مربوطين بتجارة دولية ما والو ليش فهماني. أما نص يحتمل لا. الإسلام شحال فيه من أركان؟ واحد يقول يا جماعة الحج ولا الناس يموتوا وبزاف، نحن الحج هذا ولا نبدلوه نديروه غير في الصيف ولا هذا حرية التعبير هنا ولا حرية التخريب؟ هذه حرية التخريب. هذه المسائل وكان نتعلموها، وكان يعلموها لأولادنا اللي يقرأوا في الجامعة، حتى الأطباء المفروض يتعلموا هذه المسائل باش هو طبيب يولي يخدم غير الطب، ما يدخلش روحه في هذا، ما كيجي يدخل روحه في الدين يقول اوب استنى. كاين مسائل خطوط حمراء ما نمسهاش، لكن مع الاسف مع الاسف ما كانش اللي يقري هذه الامور، واللي يقريها ما يسمعولوش ولا يهمشوه. فروض هذه المسائل يقراوها في الثانويه المتوسطه، يا ليت ربي يوفق بعض أهل العلم لعلهم يكون منكم يكتب بدلاً رسالة لطيفة خفيفة ظريفة سهلة ميسرة مفهومة واضحة، ويقرأوها أولادنا في المتوسطة والثانوية وفي الجامعة، يكون عندنا تفكير منظم. أما من ذاك تسمع واحد خرج لنا بخرجة ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، ومن بعد يقول لك حرية التعبير، وكي ينوضوا الناس يردوا عليه ويحذروا منه ينوضوا وحدهم يقول لهم يا خلي الناس تفكر. لا، كما قلت لكم على الصحابة، واحد الآن يجي يسب لنا أبا بكر وعمر، قلت لكم سمعت واحد الصحافي في بلادنا قال لهم نعم هذه تنوع في التفكير. هذا كيف نجاوبه بالدين يفتي لك، هو جاوبوا بالشيء اللي يفهموا، جاوبوا بالوطن. قلت لكم اسبانيا وهران قريبه على اسبانيا، قولوا وهران نعطوها لاسبانيا، يقول لك لا حريه التعبير. قلت لا ما كانش حريه التعبير هنا، وهران تعمل تاع الجزائر ما نعطوهاش اسبانيا. كذلك ابا بكر الصديق وعمر الخطاب ما تسبوش، اللي يسبوه راه خرج من السنه وقد يخرج من الاسلام. واضحة هذه؟ إنه ماشي واضحة؟ واضحة صح. إذن المسائل الاجتهادية ما لا يوجد فيها إجماع، صح، لازم يكون إجماع مؤكد أو نص قاطع، نص ما يحتملش عدة معاني، يحتمل معنى واحد، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي والمرتشي. ما جيت تقول لي دوكا رشوة معليش كانت بكري حرام دوكا راهي حلال، وبعضهم يقول ماشي غير حلال راهي شغل ضرورة باش نعيشوا، هذا غلط. إذا كان النص قاطع أو إجماع من العلماء، من خالف الإجماع القاطع المؤكد وخالف النص القاطع فإن هذا الخلاف تاعه يسوغ ولا لا يسوغ؟ لا يسوغ، لا يجوز. وقد ذكر هذه المسائل هذا التفريق وهذا الضابط ابن عبد البر المالكي في جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، هذا درسناه الحمد لله، درسناه في هذا المسجد، في هذا المسجد، هذا في آداب واش أهداف طلب العلم. كذلك ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، هذا كذلك كتاب الفقيه والمتفقه في أهداف طلب العلم. وذكره الإمام بن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته. قال ابن القيم، اسمع هذه المسائل الاجتهادية وش يقول فيها، قال ابن القيم وأهل هذا المسلك، يعني أهل الاختلاف الجائز، إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة، اختلاف رحمة وهودا، يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره. ذكر هذا في كتابه السواعق المرسلة. إذن كتشوف الإمام صلى بك الإمام في الظهر كيسلم قال السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار، ومن بعد في العصر كيصلى بك كيسلم قال السلام عليكم، ست سليمة واحدة بعد الناس وشنو هذا دين جديد هبلتونا، انت ما تعرفش تعرف مشغول بالرياضة وكرة القدم وتقعد في القهاوي وتقعد في الخدمة ما تقراش دينك، اقرأ تعلم. هبلونا العلماء، واحد يقول قضية الحرام واحد يقول قضية الحلال، اتفهموا بيناتكم هبلتونا الله يهديك. هذا العلماء قالك صلوات في النهار في اليوم والليلة خمسة والأخر قالك ستة، اختلفوا في هذا الأمر. أنا شفت كيف كنا عفوا المسائل نريح نرتاح ولا نوالي ونعادي. بعض الناس يقول شوف فلان هذا راه يدير جلسة الاستراحة، هذا عنده أفكار متطرفة. كاين الناس ما يفكروا هكذا، يشوفك تدير جلسة الاستراحة يكلاسيك واحد واحد الكازا هكذا عبد الخانة متطرف انت تتبع فلان. هذه من المسائل الاجتهادية ولا المسائل الخلافية؟ ها شفت كيف؟ لا يعني هذا ما نتحاوروش، نحاول نقنعك باللي مثلا جلسة الاستراحة سنة ولا تقنعني باللي ماشي سنة، ما فيش مشكل، ولكن دائما تبقى واش المودة المحبة. أما المسائل الخلافية هنا والو، لا أقرك عليها ولا أعترف لك بها. واحد يسب لي أبا بكر وعمر ويسب لي عثمان ويسب عائشة رضي الله تعالى عنها ما لا لا. واحد يقول لي بلي صحيح البخاري ما كانش منه، لا أحاديث تاع البخاري ضعيفة، يقول ليش عارف حرية التعبير، حرية التعبير هذا هذه حرية التخريب. واضح هذه المسائل أيها الإخوة؟ صح. إذن نعود، ما هو الضابط يعني التعريف الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية؟ المسائل الاجتهادية يجوز فيها الخلاف، والمسائل الخلافية لا يسوغ فيها الخلاف. المسائل الاجتهادية هي المسائل التي ليس فيها إجماع ولا نص قاطع، وإنما فيها نصوص إن كان فيها نص محتمل، أو ما فيهاش نص والعلماء اختلفوا فاش فيما يجوز فيه. عودوا اللي ودائما فيما يجوز فيه يقريناها، فيما يجوز فيه الخلاف. صح. هذا الخلاف الاجتهادي تبقى المودة بيناتنا. لو كانت هي تشوف الشيخ السديس وكثير من المشايخ تاع السعودية، لاحظهم شوف كي تشوف تكون قدامه ولا تشوف التلفزيون كي يجي يسجد ما يسبقش يديه، واش يسبق؟ يسبق قدميه، يسبق ركبتيه. وغيره من العلماء، بعض العلماء يسبق واش ما تقولش هبلونا، واحد يصلي هكذا واحد يصلي هكذا واحد يصلي هكذا، واحد الوقت هكذا تدخل تصلي تقبض ينوضوا لك واحد الشيوخه وشنو هذا الدين دين جديد هبلتونا. لا غلط. اما واحد يدخل للمسجد القبله راهي منا، كما راكم انتوما راكم مستقبلين القبله، يجي واحد يصلي يعطي ظهره للقبله وش يقول؟ حريه تعبير. كاش حريه تعبير هنا؟ واضح هذه المسائل؟ صح. نجيو الآن للمسائل المسائل التي هي التي لا يسوغ فيها الخلاف، وهي المسائل واش الخلافية. المسائل الخلافية هي المسائل التي تصادم الإجماع، تصادم الإجماع وتصادم النص القاطع الصريح. هذه مسائل واش خلاف ما يجوزش صح. مثل ماذا؟ مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل. قال تعالى وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن. المرأة كي تكون حامل وتطلق هل تعتد بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل؟ آية واضحة ما تقول ليش نحسبه وخلاص نديروا الحساب. لا لا، المرأة كان إذا كانت حامل وطلقها راجلها باش تخرج من العدة لازم واش توضع الحمل، ما تديرش بالشهور ولا بالحيض. واضحاني؟ فواحد اللي يخالف هنا نقولوا راك خالفت نصا قاطعا. ربا الفضل حرام، ربا الفضل حرام. يقال يروى عن بعض الصحابة أنه كان يقول لا ربا إلا في النسيئة. الربا تاع النسيئة برك تاع التأخير، أما ربا الفضل لا لا. فقام عليه الصحابة الآخرون وقالوا لا راك غلط هنا. فهذه مسألة أسأل واش مسائل خلافية خالف فيها النص القاطع. طبعا الصحابي هذا لما خالف النص القاطع هنا لا يتبع على هذا الخطأ، ولكن تبقى دائما منزلة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وقد رجع. نكاح المتعة، كان بعض الناس الآن يقولوا وش فيها بالك الشيعة عندهم الحق، واحد يتزوج مرأة مؤقتا يتزوج معها على شهر ولا عام ويطلقها باتفاق، يقول لك واش فيها بالك عندهم الحق. واش نقولوا له هنا؟ خالفت نصا قاطعا واجماعا. يروى ان ابن عباس كان يجيزها، فلما سمع به علي بن ابي طالب زجره، كيف تحلل شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تعود الى هذا. هذا الدليل على ان الانسان مهما بلغ من العلم لابد يكون عنده خطأ. شوف ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، مع ذلك لما غلط صحابة الآخرون ما وافقوه، بصح لما خالفهم في مسائل اجتهادية خلاوه عادي، ممكن يناقشوه بصح ما لم يردوا عليه الرد القوي العنيف. فهمتوا هذه المسائل؟ صح. كذلك إذن متعة النساء، التمتع بالنساء، يعني إنسان يتزوج امرأة على شهر على شهرين هذا ما يجوز حرام. وكان بعض الناس كانوا يقولون لنا من شاف يكون صغير، كي يكون صغير واحد قال لنا فلانة ورايح للحج بالك يطول ثم يشوف كاش امرأة ثم يتزوج بها جهد ما يحج ويعود يرجع. شكون فتاك بها؟ هذه فتوى شيعية رافضية. أما ابن عباس فقد تراجع عنها رضي الله تعالى عنه. صح. النبيذ المسكر حرام، النبيذ المسكر ثبت ثبوتا يقينيا أن كل ما أسكر فهو حرام، ليس من العنب فقط. بعض العلماء قال لك غير تاع العنب اللي حرام تشرب القليل والكثير، أما حاجة ماشي تاع العنب خمر ماشي تاع العنب ماخوذ مثلا من البسباس، كاين خمر ماخوذ من البسباس واش يسميوه ها لانيزات واقيلا ها استيس باستيس. المهم كاين خمر ماخوذ من الروز يشربوه الصينيين بزاف، يشربوه يولي ما يعرفش ما من الارض. كاين بعض العلماء تاعنا قالوا باللي الخمر اللي ماشي تاع العنب ما تشربش بزاف، شرب شويه يجوز. هذا علماء لا بس بيهم يعني قالوا، وانكر عليهم علماء اخر انكروا عليهم. اذا دوك واحد يجي وسمعت واحد هكذا سبحان الله، كاين بعض الناس يتتبعون زلات العلماء ما من عالم إلا وله زلة، إلا من رحم ربي. زلة يعني زلقة. واحد قال لي أني قريت، قال لي أنتم يا الأئمة ما تبينوا مناش تخبيوا أنتم، راني صبتها يا واحد من العثارة تخبيوا علينا، راني صبتها الخمر اللي ماشي متاع العنب يجوز نشرب مهم ما نسكرش. هذه قول شاذ يا أخي، يجوز تأخذ بها، هذا غلطة. ولهذا ذكر أحد العلماء أن أحد العلماء دخل على أمير من الأمراء في العهد الماضي فوجد عنده كتاب، كتابا، فقال الأمير لذلك العالم اقرأ هذا الكتاب، فتصفحه فإذا به وجد فيه يجوز زواج المتعة وقد قال بها فلان وفلان من العلماء، ويجوز للرجل أن يتزوج بربيبته ما دام مش مربي عنده، ويجوز أن يظهر فخذيه يلبس غير التبان، ويجوز وإذا به قد جمع هذا الكتاب قد جمع زلات العلماء. فقال العالم لذلك الأمير مؤلف هذا الكتاب زنديق، شو معنى زنديق؟ يعني منافق. فقال له ذلك الأمير ألم تصح هذه المسائل عن العلماء، عن العلماء الذين قالوا بها؟ قالوا بلى. قال العالم بلى، لكن الذي أباح متعة النساء لم يبح نبيذ من غير العنب، والذي أباح النبيذ من غير العنب لم يبح أن تتزوج بربيبتك، والذي أباح الزواج من ربيبتك لم يبح أن تبقى تمشي أمام الناس عارية الفاخذين. ثم أمر بالكتاب فأحرق. ولهذا قال العلماء من تتبع زلات العلماء تزندق. العالم كاين بعض العلماء عالم فاضل عنده فتاوى بزاف، من ذاك تصدر منه فتوى زلقة، هذه الزلقة لا تقال للناس، وإذا سمع بها الناس يحذر منها، ولكن العالم ذلك العالم تبقى دائما المرتبة تاعه ما نطيحوش على جالها، لأنه رجل سالك مسلك العلم الصحيح. كذلك من المسائل التي أجمع عليها العلماء المسح على الخفين جائز في الحاضر والسفر. أما واحد يجي يقول لا في الحاضر أو في السفر يقول غلط. عرفنا الآن المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، ما موقفنا من المسائل الاجتهادية؟ المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، بمعنى ما يكونش فيها إنكار شديد، ويكون الإنكار على القول لا على القائل. في المسائل الاجتهادية يكون الإنكار على القول لا على القائل، أما المسائل الخلافية يكون الإنكار فيها على القول وعلى القائل. يعني الآن جاء واحد قال لك هانا نشوف بعض الناس كي يرفع من الركوع يحط يدي على صدره ثاني، فما تقولوش إني أنكر على أنكر هذا القول وأنكر على القائل، لا، أنت تنكر ماذا؟ القول هذا بالأدلة، أما القائل لا تنكر عليه. أما واحد يقول لك متعة النساء حلال فتنكر على القول وتنكر عليه وقد تضلله، وقد تضلله إذا كان معروف بأنه يتتبع الشاذ والأقوال الضعيفة الشاذة من أهل العلم. إذن أيها الإخوة الذين قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف هذا غلط، وإنما نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنه لم يقل عالم معتبر بهذا الإطلاق اللي هو لا إنكار في مسائل الخلاف. وقلت لكم المسائل الخلافية يكون الإنكار فيها على القول وعلى القائل، وأما المسائل الاجتهادية فيكون فيها الإنكار على القول لا على القائل. كيف يكون الإنكار في المسائل الاجتهادية؟ تبين مثلا ضعفها وأنها مرجوحة والمقابل هو الأرجح. واضحة؟ يعني الآن حبيت تدير حوار مع صاحبك، صاحبك يقول باللي أكل لحم الخيل حرام ولا مكروه، وانت تقول حلال، تناقش معه معليش، بس تبقى دائما بينكم المودة والمحبة، لأن هذه المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الخلاف. صح. هنا ثاني مسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز وصف المسائل الاجتهادية بأنها بدعة؟ غلط. من الطرق التي نسير فيها في المسائل، إذا قلنا المسائل الاجتهادية يكون الإنكار فيها على على القول لا على القائل، ولا يصح وصفها بالبدعة. معنى مثلا واحد تقول أكل لحم الخيل جائز، ومن قال أكل اللحم الخيل حرام فقوله بدعة، غلطا. لا يجوز الحكم على المسائل الاجتهادية بالبدعة. فإن قال قائل هناك بعض العلماء قالوا وصفوا بعض المسائل الخلافية الاجتهادية بالبدعة، نقول نعم وقع هذا من باب التغليظ فقط، وإلا الأصل أن المسائل الاجتهادية لا يحكم فيها بالبدعة، لأن المسائل الاجتهادية يجوز فيها يجوز فيها الاجتهاد ويسوغ فيها الخلاف. ما الدليل؟ وش هو الدليل على أن المسائل الاجتهادية لا يصح وصفها بالبدعة؟ شكون يعطيني الدليل؟ حديث، كاين حديثان كي تجمعهم تخرج بالنتيجة. لا أحسنت، هذا الدليل الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فحكم، إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا واحد. طيب هذا الدليل يفيد أنه الإنسان كي يجتهد معليش اجتهد ولم يصب ليس عليه ماذا؟ إثم. وفي المقابل واش قال النبي صلى الله عليه وسلم في البدعة؟ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكيف يعني اجتهد عنده أجر ولم يصب عنده أجر، بدعة ضلال؟ إذن المسائل الاجتهادية ليس منقولوش فيها بدعة، لأنه لو قلوا بدعة رانا عرضنا الحديث ذا الذي من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. فهمتوا؟ شوفوا ما شاء الله العلماء كيف جمعوا. قال كيف من النبي صلى الله عليه وسلم ده أعطى له أجر وإن أخطأ، ومن بعد احنا نحكم عليه باللي القول تاعه بدعة؟ لا. إذن هذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذاك لمن خالف السنة الصريحة النص القاطع الإجماع ننقل بها. شفتوا؟ الآن سؤال، مسائل الجرح والتعديل من المسائل الخلافية أو المسائل الاجتهادية؟ اجتهادية. يعني عالم حكم باللي فلان مبتدع، فلان خارج عن السنة، والآخر قال لك لا ما هوش خارج عن السنة. هنا ما يكونش الولاء والبراء كما راهم يديروا غلاة الجرح والتبديع، كي ما توافقهمش واش يقولوا لك؟ يهجرك وما يهضرش معاك ويحذر منك وما يقعدش معاك وما يسمعش الدروس تاعك. شفتوا كيف هالخلط؟ تخليطة بخليطة، خلطوها. حتى بعض المشايخ تاعهم خلطوها مع الأسف. يعني هذا لازم يكون إنسان متأنن، ما تسرعش، لا تسارع، بشوي بشوي، لازم تشوف فلان خالفنا في ماذا، خالفنا في المسائل التي يجوز فيها الخلاف أم في المسائل التي لا يجوز فيها الخلاف. ولهذا قلت لك تقعد مع واحد تختلف معه، خاصة أصحاب الجرح والأرواح، علاش ما تهدرش، علاك تحذر من بسعيد والشيخ فلان، لا قول لي علاش هكذا قولوا لنا، كيف هذا قولوا لنا أخي، عندك عقل، استعمل عقلك شوية، هروا وش به فلان، وش عنده، هل هو عنده عقيدة الخوارج؟ لا لا، عنده عقيدة المعتزلة؟ لا لا، عنده عقيدة الشيعة الروافض؟ لا لا، وش به؟ كيف يرد على الشيخ تاعنا؟ ولا ما يردش على الشيخ، رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، أو علي من رد؟ كيف يرد على الشيخ تاعنا؟ الشيخ تاعنا عالم، ما فيش مشكل، الشيخ تاعكم عالم العلماء، صح، عنده واحد الكلمة اسمها معصوم؟ عنده؟ عنده؟ نعم، خلاص، الشيخ رد عليه في المسألة اللي غلط فيها، وممكن الشيخ هذاك اللي رد يرد عليه، ما فيش مشكلة، استعمل عقلك شوية، أنا ما كان، شفتوا كيف كان درس الأصول؟ ولهذا قال العلماء من حرم الأصول حرم الوصول، لازم تعلموا الأصول، كي تعلموا الأصول قوانين ضوابط الأساس، الأساس تاعك يكون صحيح من بعد خلاص. وهذه المسائل راهي ناقصتنا، مرة دخلت إلى مدرسة يتعلموا فيها الشباب، يتعلموا القرآن ويتعلموا بعض الأحكام الشرعية، الشيخ ما جاش، راح بس نشوف الشيخ اللي يقريهم ما جاش، كي شافوني قال لي الشيخ مرحبا، أروح ديرنا كلمة بيد ما نيجي الشيخ، إيه قلت ما عليش، دخلت قعدت في المكتب، صبورة وتلاميذ شباب بين 16 سنة 17 20 سنة، قلت لهم تفضلوا لي عنده سؤال، دو سقسوني غير في المسائل، ها لا لا، في المسائل الاجتهادية واللي راهم متخالفين مع بعض الشباب خارج المسجد ودايرين عليها واش الولاء والبراء. شيخ قام يقولون لي ما يديش استراحة، ماشي سلفي ماشي سني، زيد انت، هم يقولون باللي القنوت بدعة، زيد انت، هم يقولون باللي اللي يهبط على ركايبه ما يقدمش قد يديه في السجود ما هو السني. ضربت راسي بيدي قلت لا اله الا الله، هذا واش تعلمته مع الناس، وراه الاساس، لازم تتعلم الاساس، كيما الان واحد في الجزائر اول حاجه يتعلمها باللي الجزائر عندها حدود، عندها كذا، وهران تاعنا تبسه تاع الجزائر، خلاص ما يجيش واحد يقول له تبسه بالك نعطوا هذا الطليان ولا نعطوها المالطا، والو خلاص راهي مرسخه. كذلك هذه الامور لازم تترسخ، لو كان ما نرسخوهاش يا جماعه يبقى هذا الخلاف ويبقى هذا التطاحن ويبقى هذه المسائل التي تتعبنا دائما. إذن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصا صحيحا صريحا أو الإجماع، هذا الضابط واش السابع، خلاص ضبطناه مليح، ضبطناه واش ما معنى الضابط، قانون، قانون اللي نمشيو عليه الأساس، كي يكون الأساس تاعك صحيح خلاص تريح، مفهوم عليك؟ شو واحد عنده سؤال فهذا قبل ما ننتقلوا للضابط الثامن؟ ما كان سؤال حاجة ما توضحتش، مسائل اجتهادية، مسائل مسائل اجتهادية، مسائل خلافية، كاين ثاني علامة من علامات الخلاف الذي لا يجوز، ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ذكر هذه العلامة وذكرها أبو المظفر السمعاني وغيرهما من العلماء، وش قال؟ قال إذا اختلف المسلمون في أي زمن، في أي زمن، في مسألة وأصبحوا لا يعادي بعضهم بعضا ولا يتفرقون بل تبقى بينهم المودة والألفة والرحمة والنصيحة والشفقة فهذه المسائل يجوز النظر فيها ويجوز الاختلاف فيها أما ويجوز الأخذ بقول من تلك الأقوال ولا يوجب ذلك تبديعا ولا تكفيرا لا تبديع ولا تكفير أما إذا اختلف المسلمون في مسألة أو مسائل فصاروا متفرقين متحزبين ويبدع بعضهم بعضا وقد يكفر بعضهم بعضا فهذه من المسائل التي لا يجوز فيها الخلاف. عندنا مثلا علماء في هذا العصر كانوا مختلفين، واحد يقول أفضل الحج هو التمتع، الآخر يقول لا أفضل الحج هو الإفراد، والحمد لله كنا نسمعهم وكنا متحابين، لكن كي تجي مسألة ويتفرق المسلمون هذا دليل باللي هذا الخلاف لا يجوز، علينا أن نتركه ونبتعد عنه. ومنه مسألة الهجر والتبديع، لك واحد عالم قال باللي فلان مبتدع والآخر قال فلان ماشي مبتدع وكلهم علماء وما اختلفناش وما تعاديناش هذا خلاف جائز، أما إذا اختلفنا واللي تنوزنك على حساب ذاك القول فهذا الخلاف وشنو؟ خلاف لا يجوز. ما شاء الله، هذه المسائل ذكرها كثير من العلماء، هذه الضوابط ذكرها الإمام ابن تيمية في رسالته إبطال الحيل، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن المفلح في الآداب الشرعية، والنووي في شرح صحيح مسلم، وغيرهم من العلماء. خلاص يا جماعة فهمتوها؟ واضحة؟ ها؟ نعم. نعم أحسن. في المسائل الخلافية قد نبدع القول وقد لا نبدع القول، لأن ليس كل مسائل خلافية بدعة، قد يكون المسائل الخلافية حرام خلاف السنة ولكن لا يكون بدعة، وقد يكون بدعة، والقائل قد يكون مبتدعا وقد لا يكون مبتدعا، لأنه ممكن هذاك العالم وقع في مسألة خلافية من الخلاف الذي لا يجوز ومع ذلك لا يبدع، مثل قتادة رحمه الله من التابعين أنكر مسألة صفة العجب لله، أنكر قال لا ربي ما يتعجبش، ومع ذلك العلماء أبقوه سنيا لأن منهجه شنو؟ سني، إلا أنه أخطأ في هذه المسألة، وقد يخطئ في مسائل كثيرة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله والعالم الكثير الفتاوى وإن أخطأ في مئة مسألة فإنه لا يبدع، لا يبدع، لكن القول تعود يقال أنه ممكن يكون بدعة وممكن يكون ماذا يعني حرام، ولكن هو لا يبدع للنعناء، المنزلة تاعه والمنهج تاعه واضح سني لا يبدع. شوفوا هنا مسألة لي توضح لنا باللي عدم الاستعجال في التكفير وعدم الاستعجال في التبديع والتفسيق، عدم الاستعجال في التبديع والتفسيق والتبديع. نعم، هذا الضابط وش حال السابع. الضابط الثامن من الأمور اللي باش إن شاء الله الخلاف اللي يكون بيناتنا يكون مثمر ما يجيبش نتائج عكسية، وجوب البعد عن الحوار المعلم إلا للضرورة. الحوار المعلم إلا للضرورة، يعني الإنسان كي يدير حوار ما تديرش حوار علانية وإنما بينك وبينه إلا أحيانا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحوار وسيلة صحيحة للوصول إلى الحقيقة المختلف فيها، مختلف فيها، ولكن الحوار المعلن كثيرا ما يحمل المتحاورين أو أحدهما على الإصرار على موقفه. يعني الإنسان، الإنسان من طبعه هكذا ما يحبش يتغلب. الإنسان مهما يكون ضعيف، أنا نشوفه خاصة نحن في المجتمع تاعنا، واحد تشوفه ضعيف ضعيف يعني تدله هكذا يطيح، بصح ما يحبش يتغلب، ما يحبش يكون في الأرض. يا أخي الإنسان هكذا، الإنسان هكذا مهما يكون ضعيف يقول له اسمع هذاك يا ودي ما تخلطش في هذاك، راهو عنده 20 سنة تاع رياضة تاع الكاراتيه، يقول من بعد وما يدير والو، نضربه ضربة فلاحين نجيبه، هو واش يدير لك هكذا تموت. هكذا الإنسان ما يحبش يتغلب، هكذا الإنسان، هذا ناحية القوة البدنية، وكذلك في القوة الفكرية والعقلية، الإنسان ما يحبش يتغلب. ولهذا ليس من اللائق الحوار المعلم. فما نشاهده اليوم من الحوارات في بعض القنوات هذا خطأ. شحال من مرة نشوفوا حوار الحق راه مع الطرف الأول، الطرف الثاني والو ما يحبش يستعرف له، كيف تغلبني انت؟ خاصة إذا كان هذاك المغلوب عنده منزلة في المجتمع ولا في السياسة، والآخر ما عندوش منزلة والو ما يستعرف لهش. لكن كان يكون الحوار بيناتهم في الغالب الآخر لما يغلبوا بالحجة وش يقول له؟ أغلبتني عندك الحق. فلا يكون الحوار علانية إلا لمصلحة، وهذه المصلحة لازم تدرس مليح ويستشار فيها، يستشير فيها الإنسان ويستخير. ولهذا أحد العلماء في هذا العصر من العلماء الكبار رحمه الله، واحد من الناس الذين ليسوا على السنة، قال هذا العالم، قال له ناقشك في التلفزيون أمام الملا، العالم الكبير وش قال له؟ قال له لا لا ما ناقشك. أصحاب أتباع هذاك المفتي الآخر وش قالوا؟ إيه الشيخ تاعنا يغلب. الآخرين قالوا لا لا، قالوا هذاك المفتي الضال أراد أن ينشر مذهبه أمام الناس، فالعالم الآخر فاقلوا قال له حبيت تناقش روح ناقشني أنا وياك برك في المكتب في غرفة أنا وياك، يحضروا زوج ولا ثلاثة من أهل العلم حتى لا ننشر الباطل. واضح؟ إلا أحيانا، أحيانا ممكن إنسان يدير حوار يكون عنده علم وضوابط وحكمة باش يكسر الباطل، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع من؟ مع الذين ناقشهم والذين كسر أصنامهم، وكما فعل موسى عليه السلام مع من؟ مع السحرة. الضابط التاسع: الحذر من التجاوز في الرد أو النقد. يعني لما تنتقد إنسان أو ترد على المخالف فانتقده على ما فيه من خطأ، لا تتجاوز. مثلا اختلف معك في مسألة، هو ما يشربش الخمر، يقول له وانت تشرب الخمر، لا لا، هذا من صفات المنافقين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. معناها إذا خاصم فجر تجاوز الحد، يعني واحد اختلف مع أخيه في مسألة فيتجاوز إلى مسألة أخرى وهو لا يفعلها، هذا خطأ. وهذه واقعة، بعض الناس تختلف معه مثلا على الطريق، انت وجارك تختلف معه الطريق، هو يقول لك طريقك اديت لي، اديت لي شوية من الأرض، فتقول له ما اديتش، ويقول لك اديت، فتقول له ما اديتش، راكم مختلفين على واش؟ على قطعة من الأرض. فهو يتجاوز يقول لك يا واحد الخمار انت تشرب الخمر، انت يا كذا، وانت ما تشربش الخمر، هذا ما يجوز. وهذا راه واقع. بعض الناس كي دخلت تختلف معاه يجبد لك كاع التاريخ والتاريخ والجغرافيا ويسب لك باباك وجدك ويماك واختك، علاه يجبد لك كلش؟ هذا خطأ في الحوار. كذلك لما تحاور مع إنسان لا تتجاوز، ولكن مع الأسف أحيانا الشيطان يطبع الإنسان ويقع في هذا. عكرمة، عكرمة هذا مولى بن عباس، وهو من العلماء المشهورين في التفسير. اختلف فيه العلماء، بعضهم مدحه وبعضهم اتهمه بالكذب، حتى إن بعض العلماء الأفاضل، بعض العلماء الأفاضل الذين كانوا يخالفون عكرمة وكانوا في وقته، جاء إليه ناس وقالوا له إن عكرمة لا يحسن الصلاة، فقال لهم أو يصلي؟ تجاوز، عالم كبير ثاني من التابعين، هما قالوا له ما يعرفش يصلي مليح، واش قالهم؟ قالوا عليه صلي هو ما يصليش، عكرمة ما يصليش. هذا في ماذا؟ في تجاوز. فإذا لا تتجاوز يا أخي. ناخذ الضابط العاشر، وجوب تعظيم حرمات المسلمين. حرمة المسلمين معروفة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هلا رد بالك، يعني الأصل في الدم تاع المسلم حرام ولا حلال، وفي الشرف تاعه حلال ولا حرام؟ حرام تتكلم فيه. واحد برك بارح اتصل بي قال لي يا شيخ واحد الشيخ معروف راهم اتهموه وراهم صوروه او كان يدير في واحد العمل ماشي مليح. كيف هذا؟ كيف صوروه؟ كيف اتقي الله يا ولدي؟ هذا الامر هذا لازم الانسان يتاكد، لازم اربع شهود، لازم شي يصوروه. بعض الناس يصوي يخبي كاميرا وبعد يقول له، وبعضهم راهم يديروا واش يدير؟ تركيب صور. والناس تامن، الناس تامن سبحان الله العظيم. لو كانت بصح تضرب له الجيبه ما جيبه والو، اذا راك راه تخرج الف راك من جيبه والله ما تديها. اما فلان انا صراحه انظروا ماذا يفعل الشيخ فلان، انظروا في الفيسبوك، مين جبت صبره؟ حتى في القانون ما ياخذش، القانون في الغالب ما ياخذش بالصور. اذا حرمه المسلمين راهي مهمه جدا. نتوقف عند الضابط الحادي عشر إن شاء الله تعالى، التعامل مع الظاهر. نأخذ بعض الأسئلة. اختلاف المذاهب المعتبرة الأربعة هل هو في إطار المسائل الاجتهادية؟ نعم، مسائل اجتهادية. إمام مالك، إمام شافعي، إمام أحمد، إمام أبو حنيفة، كلهم يقولون الصلاة أركان الإسلام شحال؟ كاش نهار أبو حنيفة سمعته قال لكم باللي الصلوات ثلاثة برك ماشي خمسة، لا، وإنما يختلفوا في مسائل اجتهادية. نعم، لكن لا يعني هذا كل واحد يأخذ وشي حال. انتبهوا، كاين بعض الناس يقول الشيخ بارك الله فيه ريحنا دركا نشري كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ويقرأ. ماذا مسألة مثلا هل غسل الجمعة واجب ولا؟ قال أبو حنيفة كذا، قال بس نشوف يخرج علي هذا نتيجة. لا لا، واش تدير انت؟ إذا كنت تعرف تشوف الأدلة تاعك، ما تعرفش تسقسي اللي يعرف. فهمتوا هذه المسائل؟ صح. يقول هنا هل من المسائل الاختلافية أكل الميت؟ أكل الميت الميتة أبعث لنا تاعي عندك تاع المربوطة أبعثها. أكل الميتة في كمية الأكل هل يأكل حتى يشبع أم بقدر؟ وكشرب الخمر عند الضرورة. إيه هذا من المسائل واش مسائل اجتهادية. أما واحد يقول أشرب الخمر وقت ما حبيت، كل الميتة وقت ما حبيت، هذه من المسائل واش إلى بها ما يجوز. نعم، هذه سؤال مكرر يعني هذا تعطينا نزل ثاني خلاص ماش أسئلة تعاشرة قاع هذه خلاص راي كاينة صح نجاوبوا هذا قبل تعاشرة. هل العمرة واجبة على المسلم مرة؟ أم العمرة اختلف فيها العلماء اختلافا اجتهاديا ولا خلافيا؟ اجتهاديا. بعضهم قال هي واجبة، بعضهم قال هي مستحبة، والراجح أنها شوف الراجح ماشي واجبة مستحبة دبر راسك، لا أنا نقول لك باللي هي واجبة مثل الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. هل يجوز تسبيقها قبل الحج؟ نعم، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل أن يحج، مش الشرط لازم تكون حجيت باش تدير عمرة. هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد كل صلاة مفروضة؟ كان هذه من المسائل الاجتهادية، هذه من مسائل الاجتهادية، بعضهم حكم بالبدعية. على كل حال الذين قالوا بالجواز أخذوا بأدلة عامة، لكن الذين قالوا بعدم الجواز هم عندهم فقه دقيق. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين هو يصلي بالمسلمين، 10 سنين هو يصلي إمام، عمره ما في يديه بعد صلاة الفريضة لا وحده ولا مع الجماعة. هذا يرجح أن بعد صلاة الفريضة ما كانش دعاء جماعي ولا، وإنما تسبيح ذكر انفرادي، كل واحد يدعو انفراديا ويسبح انفراديا، يجيب أذكار ما بعد الصلاة. هل الوالد مسؤول على أولاده الكبير؟ الكبار في السن الذين يسكنون معه بأن يأمرهم بأداء الصلاة جماعة في المسجد. درنا خطبة ودرس على هذا السؤال، فهمتوه؟ الوالدين الأب مسؤول على أولاده الكبار اللي يسكنوا معاه، مسؤول عليهم يأمرهم بالصلاة ولا لا؟ لا، يقول لكم كبار كبير يدبر راسه. صح. سؤال آخر، الإنسان هل هو مسؤول على بنته لما تزوجة كانت متحجبة كي راحت عند زراجلها ولا ما تتحجبش؟ بعض الناس يقول لك أنا زوجتها وراي كبيرة وتعص راحة، هذا مسؤول عليه. واضح؟ قلنا بأن الوالدين مسؤولين على الأولاد مهما كبروا في 3 مسائل، وشن هي؟ الدين والأخلاق والصحة. الدين والأخلاق والصحة، الأخطار. وليدك كبير انت في عمرك 70 سنة وهو في عمره 45 سنة ويبلعط الناس، يجوا ليك يقول لك يا فلان وليدك راه يبلعط فينا، واش تقول لهم؟ دبر راسه راه كبير يا عصرا. لا لا، تروح تنهى. كاين هذه ولا لا؟ صح. واحد يقول لك اسمع بنتك الله يبارك لك زوجتها بصح شويه راهي تزغد، اخويا دبر راسها يعني زو لا ما يقولش يعني نهضر معاه. صح. وليدك كبير انت في عمرك 75 سنه هو في عمره 40 سنه ويستعمل اشياء خطيره، تنهاه ولا ما تنهاه؟ لا. شوفوا مثلا يسوق السياره بطريقه جنونيه، انا ربيته درت له البيرمي هذا براسه. لا لا، لازم تهضر معاه. هذه 3. إذا هذه نعارض بها، نقول لك هاو كبير ويعرف صلاحه دبر راسه. لا لا، فاش في الدين. سمعت وليدك كبير 45 سنة في عمره بلك هو جد، وانت يا بابا سمعته يحلف بغير الله، يقول حق العهد، وش تقول له؟ ما يجوز تحلف بالعهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، ما تحلفش بالعهد. يقول لك يا سيدي نحلف بالجامعة بالملح، ما تحلف لا بالملح لا بالسكر، ما يجوز. إذن الدين والأخلاق زيد والصحة أو ما فيه خطر. تشوف وليدك يدخن يطفي يشعل السيجارة الجديدة بسيجارة قديمة، أقول له دبر راسه. لا لا لا، انهى هذا. صح. هل الخلاف الحاصل الآن بين السنيين في الهجر وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك مشي عفو بن مالك وصاحبيه 50 يوما، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأمر بهجر كعب بن مالك وصاحبيه جابت مصلحة ولا لا؟ الهجر اللي راه واقع الان بين السلفيين والسنيين جاء مصلحه ولا جاء مفساده؟ اذا الهجر لا يجوز. وهذو رانا نشوفوهم يقعدوا مع المدخنين، يقعد مع مدخن، يقعد معاهم باللحيه تاعو والاخرين الشميني، يقعد معاهم ما يهجرهمش، وخوه السني يهجروا. لا اله الا الله، هذا هجر، هذا هذا هجر غير صحيح. نعم صح. ما حكم الدعاء بعد الصلاة المفروضة؟ خلاص قلنا، هل يجوز وضع الأموال عند بائع الذهب بالتجزئة بدون تعيين السلعة، ثم عندما يصل المبلغ معين يرد لك المال وتشتري ما تريد؟ إذا كان ما عينت السلعة وخبيت عنده دراهم، معليش تخبي عنده دراهم، ومن بعد نهار تحب تشري يعطيك دراهم وتعين السلعة اللي حبيت، جائز. هذا راك شغل راك تسلف له دراهم ولا تخليهم وديعة. أما تعين قال هذه السلسلة، هذه هذه السلسلة هذه خليها ما تبيعهاش ونعطيك بشوية، هذا ما يجوزش. ما حكم من يأتي هنا؟ هل عطاء الله الإسكندري هو من الصوفية؟ عطاء الله الإسكندري هذا عنده كلمات فيها حكمة وعنده كلمات فيها غير الحكمة، ولهذا لا تأخذ بكل ما يقول، لابد تعرضها على علماء السنة. صح. هنا يقول نبدأ بتاع عاشوراء، قال لك كيفاش نصوم عاشوراء؟ شوف يا أخي، قلك أنا يا أفيدنا ما فهمناش، أنا لم أفهم، ما تخاف دوك تفهم إن شاء الله، دوك تفهم. شوف لي هنا عاشوراء هنا في الجزائر وقتاش؟ ها يوم الأربعاء، السعودية يوم الثلاثاء، باش تخرج من الإشكال. بالك هما مغالطين، بالك حنا أنا غالطين، بعض يقول لا لا السعودية ما تغلطش، أنا ما تغلط السعودية، ممكن تغلط ماشي مشكل. حنا باش نخرجوا من المشكل صوم يوم الثلاثاء ها وصوم يوم الأربعاء. يوم الثلاثاء بالنسبة لنا وشنو هو؟ تاسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم استحب أن نصوم مع عاشوراء تاسعة، وصوم الأربعاء هو عاشوراء. إذا كان عاشوراء صحيح تاع السعودية راك تصوم عاشوراء نهار ثلاثة وتصوم الحادي عشر وانتهى الإشكال. هذا ما تكون الحال بعيد وما تقلقش. واحد يقول لا لا أنا نصوم غير عاشوراء تاع بلادي، معليش ما فيش مشكلة. قال لك هو بلادي احنا وين نديروها؟ وين نديروها؟ معليش المهم ما تتبعش فرنسا برك. ها هذا طيب. آخر سؤال يقول هنا الأخ، ما حكم من يأتي إلى المسجد التثويب في أذان الفجر الأول؟ هل هو التثويب إذا كان الصلاة خير من النوم؟ هذا من خلاف الجائز. أما التثويب الذي هو الذكر والدعاء وقول أيها الناس قوموا إلى الصلاة ويبدأ يذكر، هذا البدعة، هذا بدعة، هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خلافة غير الجائز. آخر سؤال هذا هذوما يقول بعض الناس يأتي إلى المسجد ويتكي على الجدار ويعطي ظهره للقبلة ووجهه للمصلين، هل هو مكروه؟ مكروه هذا، خاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة كان بعض الناس يجي بكري ويتكى هكذايا، ولا مثلا صلى الناس صلوا، الناس صلوا ومن بعد هو هم في سبحوا فيعطي ظهره للقبلة ويبدأ يشوف الناس. الله لا، يعني بعض العلماء قال مكروه ماشي حرام، مكروه مكروه، لأنه أعطي ظهر أعطي وجهك للقبلة وسبح باش تكون باش الناس ما يحشموش ثاني منك. كاين بعض الناس مساكن كي تشوف فيه يحشم، هذا من الآداب كي تخزر في إنسان خزر فيه خزرة تاع رحمة. كاين بعض الناس يقول أنا نوقف الزنقة ونخزر حزرة مليحة حزرة شينة باش نخوفهم، علاه خويا أنت شكون؟ فرعون. كن رحيما، الراحمون يرحمهم الرحمن. هذيك في الحرب كي تتقابل مع عدو تاعك باش تحاربه شوف فيه خزرة مليحة باش يطيح بالخزرة تاعك طيحه، معليش أنا أخوك، خوك هذا ارحمه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يسهل أمورنا وأن يعافينا في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.